كان ساكن في ذيك المنطقة، فقيل له إنه ليس من منه، فذهب وسأله وتأكد من مجموعة من المشايخ وقال لهم هذه على حد منه فإنه ليس من منه، فنقل المخيم حقا من ذاك المكان إلى هذا المكان. لكن حقيقة يعني هو قريب من منع، قلت لو رميت حجر من المكان اللي فيه لأنه مرتفع. لا هو بارك الله فيك، القرب والبعد ليس علة. العلة المساوية للبيات هو أن تكون جزء من منى ولو في طرف، أما أن تكون خارج طرف منى فكونه قريب أو بعيد هذا لا يقرب لا من قريب ولا من بعيد. السؤال الذي تلخص ولذلك أسمن عني شوي، ولذلك من أجل يعني مرة أخرى لا ينبغي أن نعتمد على قولنا بأنها قريب منها، لأنه قرب ذلك المكان أو بعده من منها أو عن منها هذا لا يفيد لا يقدم ولا يؤخر، المهم أن يكون في حدود منها. واضح؟ طيب. والآن بعد أن عرفتم واقتنعتم بأن المنزل الذي نزلتموه ليس من منى، متى كان علمكم هذا؟ البارحة. البارحة. الشخص الآخر من عرف بالخبر ذهبنا ودخلنا داخل منه على السيارة ونمنا في السيارة، أما بقية رفاقنا فظلوا في المخيم. ليه؟ ما ألقمتموهم أنه هذا ليس من منى؟ يجوز كبار ونساء وما في مكان نروح أصلا حتى لو بغينا ندور وقت آخر ليلة يعني ما قدرنا. طيب اليوم؟ اليوم آخر حاجة. أنا عارف. بنرمي بنمشي إن شاء الله. فأنتم أمشي بنتم في منى. بالنسبة لي أنا ولا. أنت. أنا ولا معنا اللي يعرف بالخبر. الخبر طلعنا ونمنا. أما مجموعة الآخرين فهم كبار سن ويعني نساء. فخلناهم نايمين لأن آخر الليل ولا نجد مكان حتى لو بحنا آخر الليل. طيب. أنا بيهمني أنا أتأكد منه. ما صرختما آنفا أنكما لما استأجرتما الدار قيل لكم من المسؤولين إنها من منى، والمخيم مرخص مع الترخيص. الترخيص كسكن، في فرق بين كسكن وبين كسكن في منى. لا كسكن في منى مرتفع، هذا الذي أريد أن تلبس منه. أعتبر هذا عذرا الذين باتوا في هذا السكن، فقد قرر بهم من أهل الحكم، ولكن عليكم واجبان. الواجب الأول بالنسبة لحجة أخرى إن شاء الله أن لا تنزلوا فيه ولا في مثله، أي تتأكدوا جيدا إذا ما اضطررتم الاستئجار. الواجب الثاني أن تعودوا إلى الذين أجروكم السكن باسم أن هذا من منى، وتقولوا لهم أنتم غررتم بنا وكدتم أن تفسدوا حجنا ببياتنا في هذا المكان، وأهل المعرفة يقولون أن هذا ليس من منى، واسمعوا ما يكون جوابهم، لأن الحقيقة ليس من السهل تخطئة بعض أولي الأمر في حكم لهم إلا بعد التأكد، فقد يظهر منهم تضعضع في الجواب فتتأكدون بصحة الخبر الذي قيل لكم إنه ليس من منى، وقد يجمون داء وسألوا العلماء وسألوا أهل مكة وأهل مكة الغربي في عامها، يعني ما تأخذ طورا آخر. المهم أنني لا أعتقد أن في حجكم نقصا ولا يجب عليكم دم ما. والسلام عليكم. أهلا وسهلا. أهلا في أمان الله. سلامكم الله. لا الجهاد منذ أن يعني كان هذا تنظيمهم كان كذا. أيه. منذ أن يعني عرف وطن المدينة تبع هذا التنظيم بهذا الاسم. هذا مين اللي قائم عليه؟ سبط الله مجددي. سبط الله. اللي هو الآن يعتبر رئيس الحكومة. والآخرون بس هذه رئاسة مؤقتة لا قيمة لها.